الأولين والآخرين. لا إله إلا الدين. بسم الله، يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيات طوفان الأقصى. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن تكملة الحاجات اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، بس خليني أبتدي في البداية كده نقول لكم إن احنا أيامنا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، وإحنا على قناة وطن تردد 1 2 6 8 7. في البداية أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة. أنا النهاردة هتكلم على بقية الحاجات، مش عارفة الحاجة مش قادرة تظهر لي، إيش نت باين. النهاردة يا جماعة هنتكلم على تكملة سلسلة الوعي للأباء والأمهات والمربين، وهنتكلم فيها عن الجزئيات اللي خاصة بالصلاة. احنا اتفقنا ان احنا كمربين احنا محتاجين انك انت تبقى عندك كم من المعلومات الحقيقية والصحيحة، سواء في الموضوع اللي انت بتقوله قيمي تربوي عقدي، بما ان المنهج بتاعنا منهج تربوي عقدي صحيح قائم على الكتاب والسنة. فكون انا كأم او كأب او كمربي ما عنديش الخلفية ولا فاهم ولا عارف امر طبيعي، ولا حتى خصوصا اللي هي قيمة ايمانية، هي مش وصل لقلبك، فانت مش هتوصلها، مش هتعرف توصلها. علشان كده انا بديكوا نموذج النهاردة، واحنا حتى اخترنا الصلاة ليه، لان الصلاة هي اساس الكون كله. الصلاة والعبادة، اصلا انت مخلوق، الله عز وجل خلقك عشان الصلاة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اصلا ما بتعملش حاجة. انا هقول لكم على واقعتين النهاردة. انا قلت لكم امبارح على اليوتيوب، مش اللي هو الفوتوغرافر اللي هو اللي تاب الى الله سبحانه وتعالى وقال، وكان بدايته كانت الصلاة، وتاب وساب ومش عارفة وايه وخلاص، وقال انا كذا، بيقول هو لغى من هنا الاوردرات بتاعة التصوير. اللهم بارك، جاله رسالة تعالى يلا صور في المدينة، يلا روح للنبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة وانا جاية في الطريق بيكلمني في الطريق، بيقول لي يا الله يا دكتورة احنا ما بنعملش حاجة في حياتنا الا الصلاة. هو ما يعرفش انا هتكلم النهاردة عن الصلاة. احنا ما بنعملش حاجة في حياتنا الا الصلاة. فمحدش يجي يديني معاد ويقول لي الساعة 3 ده اذان العصر، يتكلمني قبل العصر يا بعد العصر، يجي يقول لي لا احنا ماشيين كده. لا، ما هو يا تعمل يا تبقى واضح في مواعيدك معايا بره مواعيد الصلاة، والكل يأقلم نفسه على كده. واستغرب يعني، وازاي والناس والمفروض وكذا، وحسهم الصلاة وليه تركوا الصلاة. اتاني خراب الدنيا كله لتقصيرنا في الصلاة. أتاري الخراب كله اللي بيجي، والدنيا والبعد وكل شيء، يا إما عدم خشوع، يا إما عدم تدبر، يا إما الأنواع اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. هنعرج بس على حاجتين النهاردة، يا مش في دماغ، يا عب عب، يلا ما صدقت انها تخلص، استغفر، مش أرحنا بها. فاحنا محتاجين كم المعلومات، وهكذا قيسوا بقى يا أمهات ويا أباء ويا مربين. أنا ما بدي قيمة إيمانية سلوكية عقدية، لازم يبقى عندي المعلومات الحقيقية الصحيحة من الكتاب والسنة اللي تفيدني في هذا الأمر. والنقطة الثانية إن أنا إيه، إن أنا أقولها وأمارسها أنا كشخص على قلبي وأمررها عشان أعرف أعطيها. وإحنا قلنا إن سن الأطفال محاكاة، يشوفك بتعمل إيه وبعد كده من الثاني لا أساليب. وده بقى اللي انت بتبدعوا فيه، أنا أقول لك أسلوب، غيري يقول لك طريقة، حد تاني يعمل آلية. هي يا جماعة عملتوا إيه؟ قالك والله عملنا تورتة الصلاة، وقلنا يلا بس بلغ ابني 7 سنوات تم الصلاة. طيب عملتوا إيه يا جماعة علشان موضوع تحبيب نزول المسجد؟ والله قلنا وعملنا مش عارفة إيه، وجبنا فيديوهات، وبعدين اتكلمنا، وبعدين قلنا قربة إلى الله، وبعدين ربطنا المواعيد الخارجية بمواعيد الصلاة في المسجد. إبداعات دي بتاعتكم، ملعبكم تلعبوا فيه، لكن ملعبي أنا أقول لك إزاي القيمة وإزاي تقولها وبعض الوسائل فيها. تمام، احنا النهاردة هنتكلم عن النقطة اللي وقفنا فيها المرة اللي فاتت، واتكلمنا وقلنا لازم نعرف الحجج اللي بتخلي أولادنا مش بيصلوا. احنا سمعنا كتير جدا، عملنا ورش اللي انا بقولها لكم النهاردة دي مع مراحل عمرية مختلفة، هقولها لكم النهاردة. يجي مثلا واحد بيقول لك ايه، انا بعترض ليه، اصل هي يقول لك يعني ايه، انا بصلي بس ممكن اعمل في الصلاه يعني، او بسوف، يجي يسوف مثلا في الصلاه مثلا، او مش دلوقتي، او اصلي واصل انا بصلي مش حاسس يعني، وانا مش حاسس بالخشوع يعني. طب عشان كده دي من ضمن الحجج يعني. طبعا ما يقول لك والله ولا تترك الذكر ابدا لعدم حضور القلب, يعني حتى لو مش حاسس, حتى مش حاسس صلي صلي وان شاء الله ربنا هيمن عليك بالصلاه, لان تركك له للامر ده اشد من عدم ذكرك ومن عدم صلاتك ومن عدم خشوعك في الصلاه. يبقى صلي. طب انا صبي يصلي وبيعمل كبائر, مش يبقى مش هصلي؟ لا والله ستنهى, ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر, هتنهى الصلاه عن الفحشاء. طب ممكن يكون انا مش بصلي عشان شفته اللي بيصلي. طب هو فلان اهو, فلان اهو بيصلي اهو, شوف عامل ازاي وكذا وكذا, واخلاقه سيئه وكذا وكذا. وشفنا وشفنا, محدش يفتحني النهارده عشان اللي هيفتحني هتكلم بصوا, وشفنا اللي يبقى ما شاء الله والزبيبه وكذا وكذا, ولكن القلوب استغفر الله ملناش دعوه, ده فتنة هو في دينه وحاسب. لكن انت صلي مالكش دعوة, انت تسأل عن نفسك انت. مش معنى ان في حد بيصلي هو مش كويس سلوكا او قولا او كده ان انت تترك الصلاة, لا. كمان واحد من ضمن الحجج اللي سمعناه يقولك ايه, واحد ايه يسيب الصلاة بحجة ايه, بصوا اصل انا دعيت, دعيت في وقت القرب وقت كده وصليت وهمي زي ما هو ما اتفرجش ولا حصل اي حاجة, خلاص يبقى ما هو مش سامعني ومش عايزني. ليه وانت اللي بتشرط على الله امتى؟ وانت اللي بتشرط على الله؟ لا, الصح الاستمرارية مع معرفة بقى جوامع الدعاء ان ربنا في اللهم فك كربي يا رب الصلاة على سبيل الله, الله ربي ولا اشرك به شيئا, ادعي ودعاء الكرب. فاللي عنده كرب يدعي يدعي يدعي كتير, لكن ما تسيبش الصلاة. طب يقول ما انا كويس والله, اخلي زي الفل كويس, انا هحتاج الصلاة مش محتاج الصلاة. شوف الشيطان يوسوس له ايه, انت يقول لك او يجي يقول لك ايه انت بتصلي بس انت مش مقبول عند ربنا لحاجتك, انت عارف اللي بيني وبينك وعارف بلاويك السودة اللي بتعملها والمعاصي الخفية, يقول لك اصل ربنا ما بيحبكش علشان كده انت ما وفقكش للصلاة. هو لو كان بيحب الله سمعنا كده من هاد البنات, هو كان بيحبني كان خلينا اصلي. ويجي الشباب يعاند في حاجة زي كده بس صغيرين يعني. كمان شبهة موضوع تسويف الصلاة ذات نفسية, أصلا التسويف جند, احفظه مني, التسويف جند من جنود إبليس. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن إيه, عن ذكر الله والصلاة, كتعلموني كتابا موقوتا وقت محدد, هو لازم تقوم تصلي دلوقتي. أنت عارف إيه هي خسائرك؟ والله خسائر, والله مصايب لو أنت ما صليتش. خسرت ركن من أركان الصلاة, أركان الإسلام الخمسة, حرمت نفسك من حاجة أصلا بتمحو الذنوب كلها. فاكرين الحديث قلنا امبارح, تحترقون تحترقون إذا جاءت الصبح غسلتها ثم تعالوا إذا جاءت الظهر غسلتها والعصر وهكذا, الصلاة غسلت خلاص تبت ما عليكش حاجة. عارف إيه كمان؟ الصلاة, الصلاة ذات نفسها بتبقى حسنات, والحسنات حتى لو عملت سيئة فالحسنات يذهبن السيئات, عمال حتى لو عملت, حتى لو عملت عمال تشلك في السيئات وتكنسلك فيها. بعدك وبعد قلبك, ودي المصيبة والله, بعد القلب عن الله كارثة من الكوارث انك تبقى بعيد عن ربنا. صلاة يعني صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى, صلاة يعني لو تعبان, وعارز اقول لك حتى الرخص ملهاش رخص, تعبان صلي وانت قاعد, يلا مش قاعد طب صلي وانت نايم, مش قاعد صلي بعينك يا عم, صلي بعينك برموشك, صلي مسافر صلي واغسر خلاص, ملهاش ملهاش هتصلي هتصلي يعني. شوفي يبقى بتحارب والله, يلا صلاة الخوف اتنين, يجي الإمام هو اللي يصلي أربعة واتنين يصلوا مع الاتنين, وبعدين يروحوا يعملوا بيسلم ويقومهم ويجوا الاتنين التانيين في الحرب, في الحرب ملهاش, هتخسر في الآخرة كتير. ليه؟ أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. يقول لك لا أنا بعمل خير كتير, وقلنا الشبهات دي قبل كده بقى, بس مش يصلي والله ما ينفتح الكتاب. الله لو بتعمل إيه, يقول لك عندك كل ركعة أدي بصلي, ودي كل ركعة وادي دعاء وادي مش عارفة إيه, وتعمل بقى أنت كده لسة أدعية في كل سجدة هقول ده والسجدة التانية هقول ده. نتعلم حتى معنى الخشوع, وصلي وصلي بالحاجات, هتفرق في قلبك وهتفرق في حالك, هتحس بلذة الصلاة لو خشعت مرة بس والله مرة, بتلاقوا القلب والله يا شباب, بتلاقوا القلب بعيد, ولو بعدت شوية تقول أنا عايز كان في لذة كده, كان في حاجة كده وأنا بصلي بجد. كرة عينك في الصلاة لو خشعت مرة هتلاقي نفسك مش قادر عايز كل الصلوات كده, وهتجري عليها جري. إنك تتخشع بقلبك لله, ده الإخبات, الإخبات لله سبحانه وتعالى, التذلل لله. معنى الخشوع في الصلاة أصلا عبارات كتيرة قالها العلماء, وقالها من قال قيام القلب بين يدي الرب, يا نهار أبيض يا نهار, المعنى المعنى يخد يخليك أصلا قلبك يرتجف, أنا قلبي قائم هو اللي يصلي بين يدي الله سبحانه, أو خضوع أو ذل. وفي اللي يقول إن الخشوع انقياد للحق والواقع أو انقياد للحق، وده من موجبات الخشوع ذات نفسه. في قال ان تذلل القلب لله سبحانه وتعالى أو تذلل القلوب لعلام الغيوب. ابن القيم بيقول الخشوع معناه ان قلبك يلتئم. يعني ايه يلتئم؟ عارف مفكك كده وبتاع. ليه؟ تعظيمك لله، محبة لله، الذل والانكسار لله، ده الخشوع. وفي كل ركعة بقى ادي بخشع في ركوعي، شوف حتى كده خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، كله خاشع لله. خضوع الجوارح ذات نفسه هي ثمرة خضوع القلب ذات نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول ان الخشوع له معنيين، تواضع وتذلل لله سبحانه وتعالى، والتاني سكون. هو الخشوع هيجيب لك سكون أصلا وطمأنينة. وقال لك أصلا ده علشان يجي في قلب لازم يكون قلبك لين، مش قاسي. خشوع القلب معناه عبودية تامة لله، طمأنينة بوجود ربنا سبحانه وتعالى. خشوع في الصلاة يعني إيه؟ يعني تواضع وسكون. شيخ الإسلام بيقول إن لين القلب ده اللي بيجي ده نتيجته وأثر ده من لوازم الخشوع ذات نفسه. ومعنى الخشوع زي ما قلت لكم تواضع وتذلل وسكينة وطمأنينة بالله. أما جاء عن علي رضي الله عنه قال الخشوع في القلب إن تلين كنفك، يعني كنفك لله، يعني حالك سواء للمسلم. قال لا تلتفت في الصلاة، قال الاثنين معناه إنك تتخشع، إنك تبقى تلين للمؤمنين، أذل على المؤمنين، وإنت يبقى إيه. والأمر الثاني إنك تبقى خاشع في صلاتك. في ناس بتتفاوت طبعا في الخشوع، فمنهم من يتم خشوعه بحيث إيه؟ يستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى، يتفكر في معاني الكلام، الآيات اللي بيقرأها، الذكر، فإيه اللي يحصل؟ المعاني تيجي في القلب، نور قلبك ينور ساعتها وتنتفع بيها طبعا. خشوعه بس أنا تفكرت في اللي أنا بقول، تدبر، تفكر، كل الكلام ده وإنت في الصلاة ذات نفسها، إيه اللي هيحصل كده؟ طب الخشوع ده له مراتب؟ والله يعني الله عز وجل يرزقنا وإياكم يعني. وأجر الخشوع على قدر، يعني أجر الصلاة على قدر خشوعك وحضورك أنت في الصلاة. عشان الخشوع ده كده أمر مهم جدا نخلي بالنا منه ونسعاله، يعني ما بيجيش بسهولة عشان ما حدش ييأس، ما بيجيش بسهولة بس بيجي بالتدريب، ومرة في مرة نبقى حالي مع الله كذا وكذا. العبد يصلي الصلاة ما يكتب له بها العشر أو التسع أو الثمن أو السدس أو الخمسة أو الربع أو الثلث أو النصف. درجات خشوع. وأنواع الخشوع ثلاث: خشوع قلب وجوارح. القلب أبدا التفات القلب لله، ساعة الخشوع الجوارح ولا قلبك ولا جوارحك. عملوا إيه عروة بن الزبير؟ إيطعوا قدمي في السجون، خاشع هو قلبه وجوارحه. أو القلب يلتفت، استغفر الله، وعمرها ما تسكن الجوارح ساعتها. أو الحالة الوسط بقى اللي بين الخشوع وبين الالتفات، يعني ما بين كده وما بين كده، تمام. دول الثلاث حالات. وطبعا زي ما قلت لكم أحوال الناس في الأمر ده، منهم اللي بيبقى خشوعه يعني إيه، استحضر بقى عظمة ربنا وملكوت ربنا سبحانه، يتفكر في المعاني، التدبر، الآيات، الذكر، فروحه تبقى بينتفع به. وفي منهم النوع اللي لا يمكن أصلا ما بينفعش، يعني النوع التاني ده بيبقى اللهم صلي على محمد. النوع التاني ده اللي بيبقى حضوره وتدبره وتفكره في الأمر ده وسط مراتب، والله سبحانه وتعالى يرزقنا بس بالتعود على الأمر. دوت القص بتاع الخشوع. خليني أقول لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشره وتسعه وكذا وكذا. فمعنى كده أن هم إيه؟ أن هم درجات يا جماعة. خليني أقول لكم الناس في صلاتهم، عايزة بس أقرأها لكم، خاشعون. يعني إيه اللي بيتلفت؟ واحد خاشع، واحد لا يتلفت. أنا بس مش عايزة حديث مين؟ حديث عمار: الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الخاشعون دولت ايه؟ ما عندوش التلفت الكتير. او انك تفكر في احداث اليوم مثلا، عندك مثلا المفروض انك بتصلي ولا يأتي في بالك شيء الا الله سبحانه وتعالى، ما تنتظرش حاجة خالص، صلي بس صلي والامر لله سبحانه وتعالى، ما تسمحش لشيطانك حتى لو جئت بيوسوس لك، لا اتغلب عليه وعلى نفسك. الفكرة في موضوع الخشوع والكلام ده ان بيحصل حاجتين، يا نفس يا شيطان. طب انا اعرف الفرق ازاي ما بين حديث النفس واذا كان ده شيطان؟ اسمعوا معايا، خليني اقول لكم. اكتشف الفرق ازاي بين النفس وبين الشيطان. اساس كل ذنب ومعصيه في الدنيا دي امرين، يا اما النفس والشيطان، طبعا في الدنيا وفي الهوى يعني. لكن اما النفس مش ذكيه، فيها امر شهواني حيواني، المعاصي فقط. لكن لما تبقى النفس اللوامه تمدح، لما تبقى النفس المطمئنه تمدح. اتكلمنا قبل كده عن معنى التدسيه والتزكيه، ارجعوا للحلقات ديت. ونفس وما سوا فالهمها فجورها وتقوى، هي تبقى كده تبقى كده. طب الشيطان؟ لا ده ذكي، ده بيتعامل معاك بذكاء، ما بيركزش على الشهوات قوي. لا لا، ممكن يركز بس مش تركيزه كده. الوسوسه وتضخيم حجم المتعه، حجم الاستفاده من المعصيه، حجم كل هرمونات السعاده حتى لو صغيره، ويبتدي معاك خطوات بس هو مركز للي قدام. النفس عايزه الممتع والمريح في التو واللحظه اللي يطلبه الجسد. الشيطان بيسعى عشان يوصل الانسان لاعلى درجات الذنوب في المعصيه دي، بيتدرج. ايوه طبعا بيتدرج معاك، فانت مش بتحس ان حاجات صغيره انت عملت الذنب ده، مش حاسس. ليه؟ لانه هو ماشي معاك بخطوات. النفس ما عندهاش اهداف كبيره قوي ولا افكار عميقه قوي، لا ولا عقل مدبر. الشيطان لا، بيخطط بيحايل، ممكن يخطط لك سنه علشان ايه؟ علشان يبقى عندك اوهام. اوهام النفس لو رغبت في ذنب هتعمله خلاص، مجرد بس ان في شهوه والكلام ده غير منضبطه. الشيطان بيفتش على الطرق اللي من خلالها مش تبقى بس في الذنب ده ولا الشهوه دي، ده ينزلك اسفل السافلين. النفس زي ما قلت لكم فيها جزء شهواني حيواني. الشيطان عنده عقل مدبر، بيخطط لك، واحد قاعد بيخطط لك وانت ولا في دماغك، والله ولا في دماغنا. النفس ممكن تروضها بالايه؟ زي ما قلنا، نفس وما سواها فالهمها فجورها او تقواها. فالهام التقوى اولا يكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبعدين التعويد بقى على الطاعه حبه بحبه. الشيطان اهم سلاح تحاربه بيه المعرفه، معرفه الحق بالباطل، اساليبه في الغوايه عامله ازاي، الوسوسه بيوسوسها لك ازاي، ازاي انجو منه والكلام ده، ايه الوسائل اللي الله عز وجل خاصها لنا احنا للحمايه وللتحصين من الشيطان. الأسلحة المستخدمة عشان ضد النفس ضد مختلفة. النفس زي ما قلت لكم تروض، تعنب نفسها، نتابعها، يبقى معاها مرة بالقسوة ومرة بالشدة، مرة نكرر ونعود. الشيطان العلم ثم العلم ثم العلم، فهم الأدلة، ثقة بالله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ينجيك، التحصين. النفس مثلا عايزة منك تنام، يلا تنام، ولا تروح شغل ولا تروح بتاعه، يلا ضيع صلاة، مش فارق معاها، مش فارق معاها دية النفس. لكن الشيطان ايه يدرس؟ ايه الاسلوب الانسب عشان يلفت نظرك؟ شوف هيجي كذا الوظيفة مش عارف ايه، لا ده الافضل، ده الاحسن، لا لا لا، وبعدين ايه رأي؟ يلا ضيع ضيع ضيع الصلاة، مش عادي، ممكن تعوض على الله غفور رحيم، اي حاجة. فبيخطط على المستوى البعيد. النفس بقى كل الشهوات، طعام اكل شرب معاصي بلا تقنين ولا حساب، وزي ما تشتهي زي ما هتسعى. الشيطان بيبحث لك عن ورطة، عن كارثة تنتظر لك خلف، حتى لو باب حلال، حتى لو باب حلال، ايه اللي وراه؟ ايه حديث النفس اللي جالك؟ لدرجة ان هو ممكن كمان يشجعك حتى على الصيام، بس ايه اللي وراه؟ ها؟ رياء؟ ايه اللي وراه؟ ان انا مش عارفة استفيد منه ايه؟ لا. النفس تيجي ما تقولك على موضوع الصلاة ترهقها، تتكاسل، او انت عودتها كده خلاص، لكن لو مسكتها وقلت والزمتها خلاص اتحلت المشكلة. الشيطان لا، ما بيحلمش بطريقك للصلاة بس، لا صلي صلي بس، صفر حصلتك من الصلاة بقى، مش تمنى ولا تسعى، صفر، ويفسد عليك الصلاة ويسوس عليك. الخلاصة، أي حد بيبقى شغال على نفسه وعايز يتوب إلى الله وعايز فعلا يرغب في التوبة الحقيقية، نصيحتي كالآتي: اشتغل على الاتنين، شوف المشكلة عندك ايه بالظبط، الذنب فين، التكاسل فين، ايه أسبابها، الدوافع اللي بتخليك تعمل، ازاي يبقى اتعامل معاها بفن واحتراف، هتعرف مشكلتك، هتعرف تحلها. تبقى الذنب قدام عينك انت شايفه، ده انا حديث نفس همسكها واستعيذ بالله، ومش شيطان بس عايزه اقوله كذا، واغلبه بالعلم، واغلبه بالعلم والمعرفه عن الله سبحانه وتعالى. هتعرف لو واحد بيدخن وواحد ما بيصليش، ودائي وساوس، حب ولا اعتياد الجسم على الامر ولا على الكسل، ها انا لا اصلي، طب ده بسبب تكاسل ولا مش فارق معاك ولا مش خايف من ربنا سبحانه، ولا مش في دماغك اصلا موضوع الصلاه وجنه ونار، فعشان بس تعرف تعالج نفسك ازاي. واحد بينام على صلاة الفجر ايه عايز تنام ولا دي خطة شيطان عشان يطلعك تماما بره حاجة واحدة بس مش مهم وقت الصلاة بس إيه انت بتساعد ما بذاكرش ما بركز كل كده لا المواعيد بتاعتي بحطها صلاة ولا مش فارق هو ده اللي لازم تعرفه سيد الموقف هنا الذنب اللي مهيمن عليك وتعرفه وتعرف الوسائل هتعرف تتوب اخر محور يعني هكلمكم فيه وهيفكوا كتير جدا جدا في حصيلة كاملة عن الصلاة كاملة تشغلوها بقى تحفظوها تربوا عيالكم عليها تزرعها في قلبك الاول انت كمربي او كأب وكأم في قلوبكم وركزوا معايا في الكلام اللي انا هقوله لكم ده سؤال هو انا لو ما صليتش ايه اللي هيحصل انت لو ما صليتش انت خسران حاجه معلش ما احنا جميل وبنحفز وبنقول قول الثوابات والرجاء لكن في خوف عقوبة ترك الصلاة انت عارفها اسمعوا معايا كلام مهم جدا جدا عقوبة ترك الصلاة في القرآن ترك الصلاة في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يا نهار أما جه لقمان ابن عامر الخزاعي الصحابي لمين لأبي أمامة ابن عجلان البهلي قال له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا له بطعام ثم حدثه بحديث عقوبة ترك الصلاة كيف أن الله عز وجل وعده ببئرين في جهنم واحد اسمه غي والتاني اسمه أثامة واحد بقى يتحدث معه عن البئرين قد إيه غويط وعميق لو صخرة بس ألقيت في البئر ده هتبلغ القعر دوت بعد 50 سنة واليوم عند ربك بألف سنة منها ده دليل ان ايه بعد القعر بتاعها شديد بعيد وتجمع فيها بقى صديد اهل النار وده شراب الخبلة اللي بيشربوه وهكذا اضاعوا الصلاة وبعدين هيحصل ايه اتبعوا الشهوات انسى واحد بتاع شهوة عارف طيع صلاة فسوف يلقون غيا وهقول لكم غي ايه طيب وبقيتم ها ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ترك صلاة سبب دخول ايه ده كل دي العذابات لازم نعرف معلش سامحوا انا خليتها في الاخر عشان ما ايه محدش يزعل بعدين قلت لكم كل المبشرات في البداية خليتها في الاخر سبب دخول سكر لا تبقي ولا تذر قلنا ان سكر قنبلة ذرية ما سلككم في سكر قالوا لم نكن من المصلين ابدا طب الآية الثانية إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المجرمين سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لا عظم ولا لحم عارفكم بلا الذرية بتفتت سؤال أهل الجنة عن المجرمين أنتوا دخلتوا السقر دي إزاي ليه بتخشوا تختفوا خلاص ما فيش قالوا لم نكن من المصلين ما كناش من أصحاب الصلوات الخمس زي المقولة اللي قالها سيدنا عبد الله بن عباس قال ترك الصلاة استحق الويل ودي في جهنم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بس بيأخر صلاة بس يعني بيصلي بس بيأخر صلاة عقاب الأمر ده في اللي ما بيصلوش دوت إيه أهل التفسير قالوا كلام كتير جدا جدا قال لك ساهون قتادة قال إن ساهي عنها لا يبالي مش في دماغه عادي صليتها دلوقتي بعد كده مش فاهم صلى أو لم يصل لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عقابا إن تركوا أي كلام مجاهد قال غافلون عنها بيتهونوا فيها الحسن البصري قال هو الذي إن صلاها صلاها رياء استغفر الله وإن فاتته أبدا ما ندم عليها قالوا كمان لا يصلونها لمواقتها ما بتصلاش لمواقتها بيأخروا الصلاة ولا يتم ركوع ولا سجود الصلاة عماد الدين الفارقة أصلا بين الكفر والإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الكفر الشرك ترك الصلاة حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة إن تركها فقد كفر حديث صحيح خرجه أحمد صحيح سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كنا كاتبينها كده العيال كان زي فاكرين لوحة بتاعت زمان كنا بنحطها لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كمان مقولات قال لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال مش شايفين من الأعمال إن تركها يكون كفر إلا الصلاة سيدنا عبد الله بن عباس قال من ترك الصلاة فقد كفر سيدنا جابر بن عبد الله بيقول من لم يصلي فهو كافر حديث ولا يخفى طبعا موضوع العقوبة طبعا ترك الصلاة بالكليه جاحد بها، كافر بها كل جمهور العلماء ما بيصليهاش، يعني هو كافر جاحد بها. خلاف طبعا الثاني بيتكسل في ادائها يستتاب وهكذا، اتاخر بقى ولو بيأخرها عن وقتها تمام، لكن ربنا وعدهم بالايه؟ بالويل. الويل ده وادي في جهنم تستعيذ منه جهنم 40 مره في اليوم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل وادي في جهنم، صلى الله عليه وعلى عافيه، تستعيذ منه جهنم 40 مره في اليوم. الله عز وجل يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الايه الوسطى وقوموا لله قانتين. اي مصيبة بقى بالله عليكم اعظم من كده؟ اعظم انك انت مش محافظ على صلاتك وتركها. اول ما يحاسب عليه المرء قلنا كده، الصلاة ان صلحت صلح سائر العمل، وان فسدت فسد سائر العمل، فقد خاب. قال نص الحديث ان فسدت فقد خاب وخسر. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف أمتي يوم القيامة بالغر والتحجيل من أثر الوضوء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء. الغر اللي هي بياض الوجه هنا، والتحجيل بياض اليدين والرجلين. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود كان يبالغ في الوضوء. يبقى أنت جاي في يوم القيامة وما عندكش علامة يعرفك النبي عليه السلام إزاي؟ ده من خصائص الأمة المحمدية، من أوصاف أتباع النبي عليه الصلاة والسلام كده، سماهم في وجوه من أثر السجود. العلماء اصلا اتكلموا باستفاضه على موضوع العقوبه ترك الصلاه دي. انا مش عايزه اقول لكم كل الاراء، بس انا هجيب لكم بعض الاراء. كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي، قال ان ترك الصلاه من المعاصي العظيمه الكبيره من الكبائر. عقوبه المعاصي طبعا انتوا عارفينها كلها، بتنسي العبد. بص بقى السواد اللي بيحصل لو انت ما بتصليش او بتاخر، تنسي انت ناسي. عندي اقول لك عندي ذاكره قد كده، انا عندي الذاكره بتاعتي ذاكره ضعيفه وبتاع. طب انت تعال شوف ابن القيم قايل ايه. انا بس عشان ايه؟ لا انسوا انسوا انسوا ان انا ابص لكم تاني. انا ما بحب اقول حاجه واكتبها، بحب اقولها زي ما ايه، زي ما هي. اي والله. قال ترك الصلاة من المعاصي العظيمة، بتنسي العبد نفسه. قال ابن القيم إذا نسيت نفسك في الأمر ده أفسدتها وأهملتها، أهملت نفسك. ومن عقوبتها أصلا إنك أنت لو تركت الصلاة بتزيل النعم، لأنها معصية كبيرة وعظيم أعظم المعاصي. النعم اللي عندك بتروح، النعم اللي موجودة والوصل بتروح، حتى لو جاي لك منها صلة أو كده بتروح، وتمنع الواصل والحاصل وكل حاجة. ده اللي قاله ابن القيم. فنعم ربنا سبحانه وتعالى اللي انت حافظها ديت بيحفظ وجودها ايه؟ مش انت ولا شغلك ولا ناسك، لا يحفظها استمراريتك على الصلاة، وانك ما تعملش المعصية الكبيرة دي ولا استجلب مفقودها. يعني انت لو فقدتها زي طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فإن ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. وده كلام ابن القيم. من عقوبة معاصي ترك الصلاة انها معصية كبيرة سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند الخلق. تلاقي في حد كده مش تقول والله فيه هيبة، والله يحب الشهادية يعني، وشها مريح وجهه مريح، في ناس كده تشوف والله من كرامات الخلق عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما يجيش إلا بالصلاة بدايتها. فلو أنت مش عامل صلاة انسى، أنت مهند بيلعبوا بك الكرة في كل مكان. أطوعهم لله، وعلى قدر طاعة العبد لله سبحانه وتعالى على قدر منزلته عند الله سبحانه وتعالى. وإن عصيته وخالفت أمره خصوصا في الصلاة سقطت من عين الله، استغفر الله، فأسقطك في قلوب العباد. من العقوبات اللي بتلحق تارك الصلاة سوء الخاتمة. تاني لازم والله احنا هنقعد، انا عن نفسي هقعد سنين اتكلم. خلينا اشرح لكم الحته دي واقف عندها. هتكلم عن الشهيد الساجد. لا لا لا، اعمل لنا اعمل لنا اعمل لنا قلق كبير صراحه. الشهيد الساجد ده ليه؟ الراجل عايز، قلت لكم على السجود والصلاه، مات شهيد وخد الطلقه، وانا لا ابريهم اصلا، ممكن تكون جرينوف من اللي هي اي بتتفتك جوه ويعني، لكن كانت راحته فين؟ اسكت يا عم، تحشر شهيد ولا ساجد؟ طب ما الاثنين ايه المشكله يعني؟ فشفت الامر ايه، اللي عاش على شيء مات عليه، دي النعم، دي النعم. انت ليك مكانه تروح في قلب الخلق وهكذا، انت كان ليك حل مع الله في الصلاه والسجود، عشان كده انت مت عليه، تبعث عليه، مع انه خد كرامه الشهاده كمان. وماله وماله، هنعمل ايه بس؟ ده الله سبحانه وتعالى يحسن الخاتمه. قولوا امين. بالصلاه لو ما بتصليش عندك ضنك في المعيشه. العموم قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هي الصلاة إيه غير ذكر ما بين العبد ورب؟ مش الصلاة كده فأنت سبتها خلاص ضنك في المعيشة. الفقهاء أصلا اتفقوا إن ترك الصلاة دي جحودا بها اللي بيترك وانكارا بها كفر، ده اجماع اجماع وخارج عن المله بالاجماع. لكن اللي تركها بس مؤمن بيها بس مكسل عنها مثلا، او اعتقاده بفرضيتها لكن تركها تكاسلا او تشاغلا عنها مشغول عنها مثلا، الاحاديث قالت منها بكفر ومنه قال يستتاب، وفي منها اللي خد بظاهر الحديث فكفر ترك الصلاه يا اما حكما يا اما مله، والامام احمد له كلام. لكن المنقول عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وده اللي حكوا اسحاق بن راهويه وقال عليه اجماع اهل العلم في جامع العلوم والحكم، انا جايبه لكم الكتب عشان محدش يجي يقول انت جايبه الكلام ده منين، قول جمهور اهل الحديث اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه وابو حنيفه. ابو يعني ده اللي قلت، ابو حنيفه قال يحبس حتى يصلي ويستتاب، والراجح ان تارك الصلاه يستتاب لكن لا يؤكل ولا يشرب لو كان جاحد وكافر بها حتى يصلي. طيب كاسل استتاب عد 3 ايام وبعد كده نشوف، لانه مرتكب كبيره من اعظم الكبائر، ومش بس هتخرجك عن المله زي ما قال ابن تيميه، لا قال لك ده عمود الاسلام وعمود الخيمه الصلاه، لو وقع العمود وقعت الخيمه كلها. عشان كده كان اجماع الصحابه كلهم على موضوع ان هو يستتاب او يكفر او لو كان جحودا او هكذا. ليه انا بقول الكلام ده؟ طبعا يعني في الاخر ربنا يجعلنا يا رب من مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء، اللهم امين. وقبل ما اشرح لكم اخر حته عايز اقول لكم ليه احنا بنهتم قوي وقعدت اقول يا رب ايه اللي ابتدي بيه حلقات التربيه والعقيده؟ الصلاه. انا بشوف دلوقتي احوال ناس في الصلاه وناس مش عايزه نقول يا رب ما تظلمنيش في الدنيا اكتر من كده، يا رب واقبلني اليك غير فاتنه ولا مفتونه ولا خزايا ولا مقصرين على الشهاده مقبلين، قولوا امين وليس ذلك على الله بعزيز. الناس بتتهاون في الصلاه بشكل رهيب، عادي بقى كانها حمل زي ما قلنا امبارح وفصلنا، او عبء او يلا يلا، لكن مش راحه او مش نجاتك او اذا حزبه هم. هو الكلام ده حديث يعني؟ هو ده الكلام بنسمعه خلاص؟ طب ما في بالله عليكم حد في الدنيا من اللي قاعد سامعني دلوقتي النهارده في حد ما عندوش هم؟ ما تروح يا عم للصلاه. إيه حصل لي امر معين، امر من نايل بنيل، مش عايز اقول لكم، عايز اقول لكم لكن شكلي هطلع اقول قريب. حصل لي امر كارثه كده، وبعدين عمال افكر بموازين العقل، والله لا يجيبها ولا تتحل بمنطق واحد، ما فيهاش منطق ولا واحد اتنين. فقلت طب اللي انا عامله ليه؟ عشان اقوم اصلي لي ركعتين. بعد ما صليت حصل موقف عجيب قوي، والله انا هحكي لكم عشان هو من الحاجات اللي بتثبت، لان القصص صراحه بتثبت الفؤاد. طالبين طلب من جتير، مكان هنا كده زي يعني بتطلب حاجات وتجيلك للبيت يعني، عشان الطلبات يعني اللي ما بتجيبهاش من تحت. فحصل ان البنت من البنات هي اللي المفروض عليها معاها الابلكيشن وهي بتطلب على العنوان بتاعنا، فما كانتش موجوده، فبنت تانية طلبت. فالبنت التانية كانت طالبه في عنوان تاني بتاع صاحبتها. اسمعوا شو الحاجات دي بتخليني اعيط، انا عايزاكم بس تحسوا قد ايه ان لما مكتوب افكنا في الله لانك في صله، اللي هي الصلاه اللي اسمها صله، ربنا سخر لك الكون كله. فانا الحاجات دي ما بتعديش عليا كده لانها رسائل. فطلبنا الطلب فطلبت على العنوان ده، فبعدين بتتصل اتاخرتوا ليه؟ قالوا لها لا احنا بعتنا. فين السلام بتشغل؟ قالوا في العنوان الفلاني. لا مش هو ده العنوان. قالوا لا استلموا الطلب. يا فلانات جات لكم كذا كذا كذا. قالوا احنا قلنا ما طلبناش فسبناه. اتصلوا قالوا سابوه. قالوا لا هم بتاع الدليفري قال يا جماعه ممكن يكونوا مش فاهمين السبرش ده بتاعهم فسيبه لهم على الباب. طب يا جماعه طلعوا شوفوه على الباب. فطلعوا لقوه على الباب. بس بقى الجمال بقى التكات بقى، والله احنا كنا محتاجين بالظبط احنا كنا محتاجين بالظبط الحاجه الفلانيه، حاجه خاصه بالبنات، والحاجه الفلانيه. وبعدين لقينا الباب بيخبط ويجيبها، ولكن هم طبعا عشان امناء وكده ما خدوش وكذا. ولكن طب لا هرجع لكم الفلوس، لا لازم ولا بد ترجع الفلوس طب مش عارفه نعمل ايه انا، ده لا يعنيني، انا يعنيني ايه؟ تقول لك احنا لسه كنا بندعي يا رب الحاجات دي هتيجي ازاي وهنعمل ايه ودي مش عارفه ايه وبتاع، ضيق وقت يعني. الله عز وجل يخلي دي تخطئ في العنوان ودي اللي تطلب ويسخر الكون كله ويسخرنا احنا اللي في مكان تاني بيننا وبينه بتاع حوالي ساعه الا ربع علشان الطلب يروح لهم في الحته الفلانيه بالحاجه اللي فلانات وفلانات وفلانات محتاجينها. ماذا بينكم وبين الله؟ قلت لهم لا تعالوا لي حلوين تعالوا. دعيتوا بايه؟ ولا شيء كنا بنصلي كلنا بنصلي. فخلاصك في الدنيا الصلاة. عايز تبتدي منهج عقدي، عايز تعمل جيل جديد، عايز تصلح بينك وبين كل العباد، تصلح بينك وبين ربنا. ايه الحاجة الوحيدة؟ والله عم احمد لسه قالها لي واحنا جايين، قال لي الحاجة الوحيدة اللي مطلوبة منا في الدنيا الصلاة. محدش يجي يقول لي ميعاد ما بين صلاتين ابدا، ما بين وقت صلاة يا قبله يا بعده. هو كده، هو كده. احنا غفلانين عن المعنى ده. معنى ان انا مالي، ماليش دعوه باي حاجه في الدنيا، انا بعمل لك اللي بيني وبينك يا رب، واللي امرتني بيه يا رب، واللي فرضته عليا، واللي خلقت الخلق الجن والانس عشان عبادتك اللي هي الصلاه. الموضوع ده مأثر فيا جدا، بقول يا رب انا عايز احس ان طبعا في الواحد لو قاعد يقول طبعا نعم ربنا كتير، بس دي حاجه حاجه لمست القلب. امر تاني، ليه بنتكلم عن الصلاه؟ عشان مردود دنيا واخره والحاجات اللي احنا قلناها دي، عارفين الحلقات دي انتوا لو ما حفظتوهاش وقلتوها لعيالكم شوفوا اعمل فيكم ايه. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ شكل الحلقه هتخلص بس خلينا اقول لكم المعنى ده. لان زي ما احنا قلنا في الدنيا خير خير ورزق وبركه واتيان امور وتفريج وربنا يجيب لك حاجتك، لا كل اللي انت عايزه. خلي بينكم بينكم، عشان قلت لكم اللي يخشع مره بس، والله اللي يخشع مره واحده ولا تصدق معاه سجده واحده، والله اقسم يمين بالله يبكي بالدموع لو فاتته صلاة، ولا لو عدى صلاة من غير ما يخشع، ولا فاته قيام يموت. ليه؟ لأسه ده الحلاوة اللي كلنا نفسنا ندوق. اسمع حلاوة الإيمان، خدوا الله يمن علي وعليكم بيها وقولوا أمين. فخير الدنيا وخير الآخرة، اسمعوا، خير الآخرة، خير الآخرة في لذة النظر إلى الله عز وجل، وجه الله. يقول لك وانا بنعمل كده ابتغاء وجه ربنا، الحسنى وزيادة، زياده رؤيه وجل حسن الجنه. يجي الاهل الجنه دخلوا الجنه، مع ان مصايب قبليها دخلوا الجنه، ده حلو، من زحزح وادخل فقد فاز. دخل الجنه عايزين ايه؟ الله سبحانه وتعالى يا رب الم ترضى عنا، الم يا رب تتحرن، ما هم شايفين بلاوي سودا لسه في النار، وناس عماله تتشوى وناس بتتاخد وتتخضى وتتخنا، فرحانين بقى. قال اطلبوا، فيجمع اهل الجنه ارينا وجهك يا رب. فلما يرى وجه الله يخر ساجدين، طبيعي جوارح غصب عنك هتسكت. فربنا يقول لهم قوم، ليست دار عباده، خلاص كانت هنا مصيبتنا سودة، لو ما انتبهتش هي العباده هنا، هو العباده هنا، هي الدرجات هنا، لو ما نفعتش خلاص خلاص ده دار. اطلبوا ارينا وجهك، خلاص وراهم سجدوا تمام. بيقول لك لما يروحوا ابن القيم، عشان عايزكم تجيبوا اللي تقروا الكلام ده، ابن القيم وكتاب دار الاخره لابن كثير واحوال التذكره في احوال الاخره، واتوا بقى واقراوا وشوفوا. بيقول لك يرجع اهل الجنه بعد رؤيه وجه الله سبحانه وتعالى، الجنه بالنسبه لهم ما جنه ما لا عين ولا خطر، متع بهيميه شهوانيه، اكل شرب حور عين، عشان ما نتكلمش عن حور عين دلوقتي، اكل شرب حور عين، ولدان مخلدون، هتروحي تلعبي مع اصحابك شويه ما اعرفش ايه، تقول له يلا يا عم الحاج ان لك اهلنا اخر، على السلامه يا ابني، على السلام، يلا خد في الباب وراك يا حبيب، 70 واحده جايين الله يعين. طب وانت تروحي بقى لاصحابك وكذا، احنا ايه لنا ايه؟ في باب، وده اللي انا بقول لكم عليه عشان الصلاه مهم جدا. في باب، ادي باب الولدان المخلدون، باب الملائكه، باب انك تنظر منه على النار، نص الحديث وشرحناه قبل كده، وباب يفتح لترى الله عز وجل. لا يعني مش اول مره بس احنا دخلنا الجنه، لا طب تاني مره امتى؟ كل يوم جمعه تيجي الملائكه تقول لك تعال، مش كان في صلاه جمعه عندنا في الدنيا؟ تعال بقى يوم الجمعه الملائكه تقول لك تعال ربنا طالب زيارتك، ويعملوك بقى بمسك وبتاع، وبعدين تروح تقابل ربنا، ويقرا الله عز وجل علينا القران بصوته، ومرة تانية بسيدنا داود سورة الأنعام. طب الباب ده إيه؟ الباب المقفول ده هيفتح تاني؟ ورا ربنا خلاف يوم الجمعة ده؟ ما دي اللذة، دي لذة الجنة، كل متع الجنة. طب إمتى يفتح؟ بالصلاة. الله، إمتى يفتح؟ الدليل إذا قال العبد الله أكبر، إيه اللي حصل؟ رفعت الحجب بينك وبين الله، ويقبل الله عز وجل على العبد هكذا، يا رب معيط، ولما ينظر لك تيجي انت تلتفت، تعملوا فيا وسووا مش عارف، وبعدين يجي مش عارفه ايه، فتلتفت الله عز وجل يقول الى خير مني، ثم يعود تاني ينظر اليك، يقبل عليك بوجهه هكذا، وبعدين يرجع تاني ثالثه في الثالث تصدر الحكم. لكن لو خشعت، يا بتوع الصلاه يا بتوع الخشوع اسمعوني، لكن لو خشعت خلاص. عشان كده هي دي اللذة، هي دي هي دي التكالي بتطلع منها، ما انتش عايز تطلع بره الصلاه، يجي وقت كده تبقى مش عايز تطلع بره الصلاه. بعدد الصلوات اللي خشعت فيها، اللي اتشالت الحجب بينك وما بين الله سبحانه وتعالى في الصلاه 5 مرات، يفتح هذا الباب، تبقى جنه نعيم. والله نعيم، اوعى نحرم نفسنا من كده. رب اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة يا رب، اكرمنا يا رب، اللهم اجبلنا عندك يا رب من الصلاة ناخدها بأعلى الدرجات، قولوا أمين، وتبقى سبب لدخولنا الجنة والفردوس الأعلى والمعية وصحبة نبيك محمد، وناخد بها الدرجات العلى يا رب، وتفتح لنا بيننا وبينك بابا يا رب لا يغلق أبدا، لا دنيا ولا آخرة. اللهم أمين أمين. طولت عليكم أنا عارفة، خلينا ناخد صلاة أو ناخد حاجة من لايف لحد ما يكون الاتصالات. طيب ناخد اول اتصال، نورة من اسكندرية. السلام عليكم يا نورة. عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا بك يا دكتورة. اهلا وسهلا لك يا نورة. منين؟ من اسكندرية. انا كنت محتاجة مساعدة حضرتك، انا عصبية جدا. سؤالك قوليلي الاول. عندي اولاد. استني بس يا نورة اسمعيني، بنوتة ولا متزوجة وام وعندك اولاد؟ الو سمعاني، اسمعيني من التليفون، سيبك من التلفزيون، اسمعيني. بسالك العصبيه دي عشان انت بنت ولا زوجه وام وعندك اولاد؟ زوجه وام وعندي اولاد. اولادك اكبرهم كم سنه واصغرهم كم سنه؟ اصغرهم 5 سنين واكبرهم 11 سنه. طيب العصبيه مع الاولاد بس ولا مع خلق الله كلهم؟ بشكل عام حدودك انا عصبيه، ما بعرفش اسيطر على عصبيتي، ممكن اقل حاجه تضايقني جدا، يمكن اكتر حاجه فارقه معايا ان انا مش عايز اضرهم، مش عايز اذيهم، الحاجه دي وجعاني، عامله حساب نفسي دايما. انت بتتعصبي عليهم فبتضربيهم يعني؟ بتعصبي عليهم فبتضربيهم؟ بصوا يا جماعه، اللي اتصل بيا ياخد ودي معاه في الكلام عشان اعرف اطر المشكله، تمام؟ ما بتبقاش هو كده. فجاوبين، انت بتتعصبي عليهم فبتضربيهم؟ ممكن بالتدعيم، ممكن بالضرب. طيب انت ايه اللي مزعلك يا نور؟ زعلانه من ايه؟ متعصبه من ايه؟ نعم، ايه اللي مزعلك وبيخليكي عصبيه؟ حضرتك صوتك واطي الدكتور، مش عارفه يعلو لها الصوت، وانا برضو عندي هنا الصوت واطي والله. بص يا نور، بسالك ايه اللي معصبك؟ متضايقه من ايه؟ بتتنرفزي من ايه؟ ممكن من تصرفاتهم البسيطه بلاقي نفسي اتضايقت وبتعصب. انا ساعات دايما بعت الناس تقول لي مش سهله، هم اطفال كده كده. تصرفاتهم يعني برجع. لكن ما فيش حاجه خارجيه، لكن ما فيش حاجه خارج الاولاد مضايقاكي ومعصباكي؟ هم كاولاد ما شاء الله، هم بيصلوا بيحفظوا قران، انا بحاول دايما في دراستهم متفوقين الحمد لله، لكن المشكله في انا. تاني سؤال، تاني في حاجة بره الأمر ده مضايقاكي نفسيا؟ اسمعيني يا نورة، في حاجة بره الأمر ده معصبك منرفزك بره الأولاد، حاجة متضايقة منها؟ حاجات كتير ساعات بتحصل، أو ممكن تبقى تراكمات جوايا وبتطلع في أولادي. صحي، هو ده اللي أنا عايز أسمعه. طب اسمعيني يا حبيبة قلب، اسمعيني يا بنتي، اسمعيني. أولا يعني خلينا في البداية نقول إن أي عوامل خارجية، الزوج، الحما، الدنيا، العيال، الناس اللي من نفسنا، يعني كل القصص دي أولادي ما لهمش دعوة، ما لهمش دعوة، دول مساكين حبايبي. غلطوا، ما هو عيال. أنت بتلوم عليه طفولته؟ ما هو أمر طبيعي إن هو بيكتشف المية، فعايز يحط إيده في المية، بوظنا الدنيا وبوظنا الترابيزة. أمر طبيعي عايز المية بقى ويطلع ويقوم جاي حمم نفسه، لا بيحمم نفسه، يقوم جاي حاططها على الجهاز، يا شاء الله بيسقي بيها الزرع على اللاب، إن شاء الله. ما ده طبيعي طفل. هو انا علمته ان دي استخداماتها ايه وده كذا وده كذا؟ علمته وبينسى. بس شايف رد فعل ماما جميل قوي وجاي عليا وبتتفاعل معايا، يا اما مشغوله عني يا اما مهمومه في المشاكل اللي كذا، فامر طبيعي انا الفت نظرها اني شايف اكشن جميل قوي هي بتعمله. ما لهمش ذنب، لكن انا ذنبي ان انا اعرف 1 2 3. لسه قرأ مقاله لام منعت الميديا تماما عن أولادها من أول سن، يعني أول إعدادي للي أصغر، بتقول إحنا عايشين في جنة، احنا في ده. انا كنتش حرم اولادي ومعيشاهم في جحيم بسبب المشتتات والملهيات والدنيا. انا مع اولادي مركزه ال 24 ساعه معاهم، عارفه ده بيقول ايه ولحقه دوت بيعمل ايه، وعندي حفاضات بتقول لابس حفاض قلعت الحفاض في 3 ايام. طبعا ده انجاز، انا باي ام بتسمع الكلام ده اللي تقول لك ده انجاز لانها مركزه. فرقم واحد، عالي ما لهمش ذنب في المشاكل الخارجيه اللي ممكن اطلعها عليهم. رقم اتنين، انا مصدر المعلومات الاول والاوحد لاولادي. رقم تلاتة، اي تعديل سلوك من 3 ل 6 شهور، يعني ايه يعني افضل اكرر من 3 ل 6 شهور بس احنا نفسنا قليل، ويعني هو ما اقولي والله يا حبيبي 3 ل 6 شهور، طب اتغيروا ده 1% حلو، مش كان صفر قبل 3 شهور؟ مش كان صفر؟ ده بقى 1%. هي التربيه كده، امال هي الجنه تحت اقدام الامهات ازاي؟ بالصبر وبالتكرار وبالتكرار بس. امي زنت، امي زنت، خلاص اسكتي اسكتي عايمين تمام. وبالدعاء، يا رب عين، يا رب الهمني الحلم والأنايا، يا رب حللي المشكلة دي، عنده حسبك أمر، الله الله ربي ولا أشرك به شيئا، يشيل. يبقى عندي يقين وشيل أسباب اللي أنا سألتك عليها وأكررت لك السؤال 3-4 مرات يا نور. إيه الخارجي اللي وجعك؟ ايه الاسباب؟ في اسباب يعني كان يستدعي الموقف ده ان دم يتحرق والضغط يرتفع بالشكل ده. طيب ايه امنع الدوافع دي ذات؟ طب ازاي ما بقاش مستجيبه للمثير من اي ناس استفزازيه كده؟ يعني ناس بتحاول دايما تصير عشان تطلعي بره اطار الهدوء وكذا اللي انت فيه، هل يستدعي؟ طب ايه البديل؟ طب ممكن اعمل ايه؟ مجرد ان انا افكر ذات نفسي في الامر الخارجي لكن اولادي منفصلين ليه؟ نفسيتهم. ودايما بقول لكل ام، خشي بالليل بعد اولادك ما يناموا وافتحي الباب وبصي عليهم وانت نايم وهم نايمين، هتعيطي هتبكي، انا دول اللي كنت معاهم وضربتهم وعملت وزعقتي، سامحوني يا اولادي. الله سبحانه وتعالى يلهمك وتنفذي الخطط اللي قلت لك عليها وتدعي تدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب يكرمك بيهم، اللهم امين يا نور. معنا مين؟ معناش ناخد حاجه من على ام نور بقى، يعني دي نور دي ما تمام. لا الاول نوره تمام. ام نور من الفيوم، سلام عليكم يا ام نور. اسمعيني بس من التليفون ووطي التلفزيون خالص تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ام نور. والله انا سامعاكي اتكلمي. والله يا دكتور انا بحبك في الله جدا. حبك الله يا بنتي وراضي عنك، اللهم امين. والله انت بما ان حضرتك بتتكلمي عن المربيين، انا والله بحب اشكر والدي ان هم ربوني على الصلاه وربوني على الطاعه الحمد لله. وجيت لي زوج والله عرفني معنى الصلاه بجد والله. الله الله ايه دي تتبروس. الله الله ربنا يخليها يا الله ليا ان شاء الله. علمتني حاجه توقعت رحله وبحب ان ادعي لوالدي بالصحه يا رب وبالعافيه، وبتدعي برضه الحماس بالصحه والعافيه يا ربنا يرزقنا وياك. بدعي لزوجي بالشفاء العاجل. تم الشفاء على خير. انا معايا نور معايا رؤى، ادعي لي ان انا اقدر ان اقويهم وعلى الصلاه وعلى الطاعه. حاضر ندعي لهم ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ام نور والقلوب الجميله اللي زي قلوب الزوجات دول. ها؟ حضرتك كلمة واحدة بس. اتفضلي. ها؟ مستنياكي. ده مين اللي طلع لنا ده؟ طيب. أدعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالخير ولكل المسلمين وبلاد الإسلام والمسلمين يا رب، يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى ويشفي مرضاكم ومرضى كل المسلمين، اللهم آمين يا رب. ويقدر لهذه الأمة أمر رشد يا رب، عز في أهل الطاعة يا رب، وعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.